هو ما ينفعه وما يضره. وقال قتادة: وقيل الإنسان يراد به جميع الناس، فهو اسم للجنس كله، لجنس الإنسان. والبيان على هذا الكلام والفهم، وهو مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان، ونظيره علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. انتهى كلام القرطبي. قلت: والذي أرجحه وأختاره قول قتادة الأخير، لأنه يدل على العموم الكلي المستنبط من منهجية الفتوى وصحة الفهم وحسن العلم الأصولي الفقهي المستقيم على القواعد العلمية. وقال الحافظ ابن كثير بعد عرض هذه وبعض الأقوال في تفسير القرآن العظيم، يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر لهم حفظه وفهمه على من رحمه الله، قوله علمه البيان. قال الحسن البصري: يعني النطق. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، كذلك قال ابن كثير، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. ثم قال ابن كثير: قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان متعاقبين بحسبان متقن لا يختلف ولا يضطرب، كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ففيما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره أن عكرمة صاحب ابن عباس ترجمان القرآن قال لو جعل الله نور جميع أبصار الجن والإنس والدواب والطير في عين عبد ثم كشف حجابا واحدا من 70 حجابا دون الشمس فما استطاع أن ينظر إليها، ونور الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، ونور الكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، ونور العرش جزء من 70 جزءا من نور الستر سبحانه وتعالى. وقال السعدي في تفسيره هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية، وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره سبحانه ويقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. فذكر أنه علم القرآن، أي علم عباده ألفاظه ومعانيه ويسرها على عباده، وهذا أعظم منة ورحمة رحم الله بها عباده، حيث أنزل عليهم القرآن قرآناً عربياً بأحسن الألفاظ وأحسن التفاسير، مشتمل على كل خير، زاجر عن كل شر. هذا هو العلم النافع، خلق الإنسان في أحسن تقويم، كامل الأعضاء، مستوفي الأجزاء، محكم البناء، فقد أتقن البديع سبحانه خلقه أي إتقان، وميزه على سائر الحيوان بأن علمه البيان، أي التبيين والتوضيح عما في ضميره، وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي. فالبيان الذي ميز الله به الآدمي على غيره من أجل نعمه وأكبرها عليه. انتهى كلامه. قلت: قال الله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال ابن كثير في معنى هذه الآيات: فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم، وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، يعني من دم جامد، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم عليه السلام على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة والبنان، والبنان ذهني وعقلي ولفظي ورسمي. فلهذا قال: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي الأثر: قيدوا العلم بالكتاب. قلت: رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه بسند صحيح، وموقوفا عن عمر بن عباس، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه ووفقه الذهبي عن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك موقوفا عليهما. قال ابن كثير: وفي الأثر أيضا: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. انتهى كلام ابن كثير. قلت: وهذا الأثر نسب إلى عيسى عليه السلام كما قال الإمام أحمد بن حنبل. قال السعدي: فإن الله تعالى أخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم كما قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها من جزاء ولا شكور. قلت: فقد روى الطبراني في معاجمه الثلاثة، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد بطرق كثيرة حسنة، من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأورده السيوطي في الجامع الصغير، وصححه من حديث أنس بن مالك عن البيهقي في شعب الإيمان وابن عدي في الكامل. قال السيوطي: جمعت لهذا الحديث 50 طريقا وحكمت بصحته لغيره. وقال الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة، رواه ابن ماجة في سننه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وله شاهد عند ابن شاهين في الأفراد ورجاله ثقات، عن أنس، بل يروى عن نحو 20 تابعيا عن أنس، وفي روايات الحديث عن الصحابة عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وحذيفة بن اليمان والحسين بن علي وسلمان الفارسي وسمرة وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وأم هاني. وبسط الحافظ العراقي تخريج الأحاديث في الإحياء، وقال: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه أو بعض طرقه. قلت: ولقد أطلت التخريج في هذا الحديث لعظم شأنه وارتقائه في الفقه والفهم والحكم بالفرضية والوجوب على العلم. قال المنوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير: وأجود ما قيل قول القاضي إنه لا مندوحة ولا غنى عن تعلمه كمعرفة الصانع سبحانه وتعالى، ونبوة رسله، وكيفية الصلاة ونحوها، فإن تعلمه فرض عين على كل مسلم. وقال غيره: اختلف في العلم الذي هو فريضة، فقيل هو علم الإخلاص ومعرفة آفات النفس وما يفسد العمل، لأن الإخلاص مأمور به كما أن العمل مأمور به، وخدع النفس وغرورها وشهواتها تخرب مباني الإخلاص، فيصير علمه فرضا. وقيل معرفة الخواطر وتفصيل عللها ومنشأ الفعل، وذلك يفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان، أي ما يخطر على قلبك من خير أو من شر. وقيل هو علم التوحيد والنظر والاستدلال والنقل من الكتاب والسنة والإجماع، ومعرفة صفات الله تعالى التي تنشأ عنها المعارف القلبية، وإنما يتوصل إلى ذلك بمجاهدة النفس على فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقيل هو علم الباطن الذي هو ما يزداد به العبد يقينا، وهو الذي يكسب لصحبة الأولياء، فهم وراث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقيل هو علم نحو البيع والشراء والمعاملات. قلت كل ما قيل يدخل في عموم الحديث، بل كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة كلية مجمع عليها، فيتحصل منها كل ما يلزم تمام العلم بالمعلوم فهو فرض وواجب، وهذا أصل محيط بكل المسائل العلمية التي لا يستقيم العلم والتعليم إلا به. ومن هنا يعلم الفقيه الحصيف العاقل الفطن أنه ليس عند من يتصدى للعلم والتعليم والفهم والعمل لحظة فراغ. ومن هنا يأتي الأمان العلمي الموصل إلى الاستقرار الحق. وعلى ذلك ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: قوله يفقه أي يفهم، لأنها جواب الشرط، يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجية وفطرة، وفقه بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم، وفقه بالكسر إذا فهم. ونكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة خيرا لتشتمل القليل والكثير، لأن التنكير للتعظيم، لأن المقام هنا يقتضيه، يعني كل من أراد الله به خيرا وعلما وفهما وإدراكا ووعيا واستنباطا فقهه في الدين وفي الدنيا. قال ابن حجر: ومفهوم الحديث، يعني بمفهوم المخالفة، أن من لم يتفقه في الدين، أي لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير كله. وقد أخرج أبو يعلى في مسنده هذا الحديث من وجه آخر، وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به. والمعنى صحيح، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير. قلت: وما قاله الحافظ الفقيه ابن حجر من أجود الفقه والفهم والبيان والعلم، وهو من الكليات الأم لهذا الدين، بناء على شرح معنى هذا الحديث الجليل. قال في فيض القدير: قوله يفقهه في الدين أي يفهمه أسرار الشارع، أمره ونهيه بالنور الرباني الذي أناخه في قلبه وجعله في قلبه، كما يرشد إليه قول الحسن البصري الإمام أنه قال: إنما الفقيه من فقه عن الله أمره ونهيه، ولا يكون ذلك إلا لعامل بعلمه، فإن حقيقة الفقه في الدين ما وقع في القلب ثم ظهر على اللسان فأفاد العمل فأورث الخشية فالتقوى. وقد سمى الله في كتابه علم طريق الآخرة فقها وحكمة وضياء ونورا ورشدا. الإنسان؟ قلت، قال القرطبي في جامعه: وطريق الأرشد نحو الأقصد. وقال الهروي: الرشد والرشد والرشاد هو الهدى والاستقامة، ومنه قوله: لعلهم يرشدون. قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. ثم قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال سبحانه: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكان الرشد في الاستجابة لله وللرسول، كما قال تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهذا من البيان المتين الرصين، فهما وإدراكا وعلما ورشدا وبيانا أصيلا على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالحين. وروى البزار في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجاله موثقون، وذكره السيوطي في الجامع الصغير من حديث ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. وفي رواية: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. قال الراغب في المفردات في غريب القرآن: الرشد خلاف الغي، وهو يستعمل استعمال الهداية. قال تعالى: لعلهم يرشدون. وقال تعالى: قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى: أولئك هم الراشدون. وقال بعضهم: الرشد أخص من الرشد، فإن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد يقال في الأخروية لا غير، والراشد والرشيد يقال فيهما جميعا، كما قال تعالى: أولئك هم الراشدون. قلت: من هذا الفقه والعلم يفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد في المسند، والبخاري في الطب، والنسائي في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. قال المناوي في شرح هذا الحديث: قوله من يريد الله به خيرا أي جميع الخيرات، أو خيرا عزيزا يصب منه بكسر الصاد عند الأكثر، والفاعل هو الله تعالى، وروي يصب منه بفتحها. واستحسنه ابن الجوزي ورجحه الطيبي بأنه أليق بالأدب لقوله تعالى: وإذا مرضت فهو يشفي. والضمير في قوله من على التقديرين للخير. قال الزمخشري: أي ينل منه بالمصائب ويبتليه بها ليثبته عليها. وقال القاضي عياض: أي يوصل إليه المصائب ليطهره من الذنوب ويرفع درجته، وهي اسم لكل مكروه. وذلك لأن الابتلاء بالمصائب طب إلهي يداوي به الإنسان من أمراض الذنوب المهلكة. قلت: فكان حاصل الكلام العلم المستنبط من القرآن والسنة والإجماع. فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن، وابن ماجة في سننه، والطبراني في المعجم الأوسط، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. قلت: وهذا الحديث خلاصة الفقه والفهم في الدين والدنيا، وبه تنال وينال الخير كله والصلاح كله، وزبد التأصيل المراد من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وفي رواية البزار عن ابن مسعود أيضا، وقال السيوطي: حديث صحيح بلفظ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكر الله. قال شراح الحديث: الدنيا ملعونة لأنها غرت النفوس بزهرتها ولذاتها، وأمالتها عن العبودية إلى الهوى حتى سلكت غير طريق الهدى، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أي ما يحبه الله في الدنيا. والمراد هنا ملعون ما في الدنيا إلا ما كان من ذكر الله وما أحبه الله مما يجري في الدنيا، وما سواه ملعون. والمراد بما يوالي ذكر الله طاعته واتباع أمره وتجنب نهيه، لأن ذكر الله يقتضي كل ذلك. وقوله وعالم أو متعلم، أي هذه الدنيا وما فيها مبعد عن الله تعالى إلا العلم النافع الدال على الله تعالى. فهذا هو المقصود من قوله وعالم أو متعلم، كأنه قيل كل الدنيا مذمومة، لا يحمد مما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. وكان حق الظاهر من الحديث أن يكتفي بقوله وما والاه لاحتوائه على جميع الخيرات التي توالي وتوافق وتناسب ذكر الله ومستحسنات الشرع، لكنه صلى الله عليه وسلم خصص بعد التعميم دلالة على فضل العلم والتعلم وتفخيما لشأنهما صريحا وإيذانا وإعلاما وإعلانا بأن جميع الناس سوى العلم والتعليم همج رعاه، وتنبيها على أن المعني بالعالم والمتعلم العلماء بالله الجامعون بين العلم والعمل والتعليم، فيخرج منهم الجهلاء وعالم لا يعمل بعلمه. فالحديث من كنوز وجوامع الكلم لدلالته على جميع الخلال والصفات الحميدة، وبالمفهوم على رذائلها القبيحة وتحقيرك للدنيا وأنت مقبل عليها زور وبهتان، وتعظيمك لله مع وجود إعراضك عنه وجود إعراضك عن الله أمارات الخذلان، فكيف ترجو أن يكون لك قدر عند الله وقد استعبدك ما ليس له قدر عند الله؟ لو اشتغلت بالباقيات عنه كان ذلك عذرا لك عنده، هذا إذا اشتغلت بباق يبقى، فكيف إذا اشتغلت بفان يفنى؟ قال أهل العلم: فرح الدنيا هلاك الدين والقلب، وفرح الفضل والرحمة يوصل إلى الله تعالى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومما يجمعون الكتاب والسنة والعلم والتعليم والباقيات الصالحات وذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. قلت: فإذا كان ذلك كذلك فاعلم أنه لا يستقر الدين والدنيا إلا باستقرار المنظومة العلمية الشرعية، والتي بها يستقر الأمن الدولي والمجتمعي، كما قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فحجة الله بعلم القرآن والسنة النبوية وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فبحسن العبادة وصحتها يأمن الناس الخوف والجوع، ولا يكون ذلك إلا بفهم الدين المتين والتفقه فيه والتدبر في مقاصده الشرعية وقواعده الكلية التي مدارها على جلب المصالح كلها ودفع المفاسد كلها، وبسوء الفهم ورداءة الإدراك والوعي والفكر تهلك ويهلك العباد والبلاد. فكم من محبي لله وللرسول نيتهم حسنة وهم يفسدون في الأرض بعد إصلاحها ويخربون الأخضر واليابس، وما ذلك إلا للجهل بالكتاب والسنة وعلى وفق مراد الله ورسوله من هذا الدين الذي هو سعادة للأولين والآخرين لو تفقهوا في هذا الدين. ومن أعظم الأمثلة على ذلك الخوارج الجدد الذين يفجرون ويدمرون ويكفرون ويقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن الجهل ما قتل. ولقد لحق مصر حفظها الله ورعاها بعد ذلك في السنوات الماضية وبالعلم والفهم وتصحيح المفاهيم الشرعية والفكرية كاد الإرهاب في بلدنا أن ينتهي ويزول بسواعد القوات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية والأخذ بالأسباب الممكنة من الاستقرار المجتمعي والتعليم والعقدي والاقتصادي والتعليمي والتنموي في المجالات كلها. وبهذا يلحظ العقلاء استقرار الدولة المصرية، يلحظ العلماء استقرار الدولة المصرية وثبات اقتصادها وأمنها. ولو نظرنا إلى ما حولنا من الدول الإسلامية لوجدنا الفرق العظيم، وكلما تفقه المصريون وتعقل العقلاء والمتقون لكانوا بإذن الله سنداً وعوناً للتعمير والبناء. حفظ الله مصر وشعبها من كل شر وسوء. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الفرحة في العيد وفي غير العيد، الفرحة بالدين، الفرحة بالإيمان، بصلاح المعتقد، بصلاح الإخلاص، بصلاح القول، بصلاح النية، بصلاح العمل. وهذا هو الذي في معنى التكبير، تعظيم الأحكام الشرعية، تعظيم الأمر بالامتثال والنهي بالاجتناب والوقوف عند حدود الله. هذا هو التكبير الذي أمرنا به في كل ركعة وأمرنا به في العيدين. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بهذا ينغرس التعظيم والتكبير في قلوب المؤمنين، وهذه الدعامة الكلية التي قام عليها الفقه في الدين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.